والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك أن تجعل أفضل صلواتك وأتم تحياتك وتسليماتك على حبيبك رسول الله وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة وسلاما تشرح بها صدورنا وتغفر بها ذنوبنا وتقيل بها عثراتنا وزلاتنا وأن تنصرنا بها يا الله يا الله على عدوك وعدونا يا جبار يا عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن أصحاب سيدنا محمد المنتجبين وعلى سائر النبيين والمرسلين. أيها الأكارم المؤمنون المجاهدون، يقول الباري سبحانه وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. أيها الأكارم المؤمنون، في صبيحة هذا اليوم، في يوم عيد الأضحى المبارك، والشمس أشعة هذا الصباح تشرق على شعبنا وهضابنا ووديانِنا وسهولنا وبحورنا، فنقول: الله أكبر كبيرا، الله أكبر تملأ الدنيا نورا، والله أكبر تملأ الأرجاء نورا وعزة وكرامة وسرورا. أيها الأكارم، ونحن نواجه لعيد أضحى خامس عدوانا عالميا تقوده الولايات المتحدة الأمريكية والصهيونية العالمية، وقد جمعوا كل إمكاناتهم وكل قدراتهم وكل قوتهم. فإذا كان حجاج بيت الله الحرام في منى وفي كل المشاعر يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فإن شعب اليمن قال: لبيك اللهم لبيك، قالها قولا وفعلا، لأننا لا نرضى إلا بلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. خرجنا من تحت الوصاية الأمريكية والهيمنة الأمريكية والمشروع الأمريكي وصرخنا قولا وفعلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لن نقبل بالإملاءات الأمريكية ولا بالأوامر الأمريكية. قلناها: لا شريك لك لبيك. نحن نقول لبيك اللهم لبيك، لأننا على نهج إبراهيم وعلى ملة إبراهيم وعلى خط إبراهيم، خط إبراهيم الذي كسر الأصنام وحطم الأصنام وهو يقول: لبيك اللهم لبيك. ونحن اليوم نكسر الأصنام الأمريكية ونحطم القوة الأمريكية ونقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك استجابة، لبيك تضحية، لبيك قرب من الباري سبحانه وتعالى. إذا كان إبراهيم عليه السلام قد ترك ولده وزوجته في واد غير ذي زرع عندما أمره الله فقال لبيك، ونحن ذهبنا إلى القفار وإلى الجبهات وتركنا فلذات أكبادنا ونحن نقول لبيك اللهم لبيك. إذا كانت هاجر عليها السلام قد سعت بين الصفا والمروة وهي تقول لبيك، وهي تبحث عن ماء لعل وليدها يموت من شدة العطش. فقال لها الله لبيك يا هاجر، وإذا بماء زمزم يصعد وينشف من تحت الوليد، ويقول لها الله لبيك يا هاجر. وكذلك نحن نجاهد نقاتل نجاهد في سبيل الله، وسيأتي النصر النصر الكبير بإذن الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وما النصر إلا من عند الله. أيها الأكارم، إذا كان إبراهيم عليه السلام قد سأل الله أن يهبه ولدا صالحا من الصالحين، فدعا ربه عز وجل، وإذا بإسماعيل يكبر ويدرج في شعاب مكة ويملأ الدنيا حيوية ونشاطا وقوة، فيراه أبوه، يراه أبوه الذي بلغ 90 من عام الأعوام، وإذا بالله يأمره وجبريل ينزل إليه والوحي قد تنزل عليه. كان الوحي حلما مناما، إني أرى في المنام أني أذبحك. وإذا بإبراهيم يقول لبيك يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فقال إسماعيل يا أبت افعل ما تؤمر لبيك. فلما أسلما، نحن اليوم في عيد الأضحى المبارك، هو عيد الإسلام، عيد الاستسلام لله رب العالمين. إبراهيم أسلم نفسه لله، وإسماعيل أسلم نفسه لله وقال لبيك. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. وقال الباري إن ذلك لهو البلاء المبين. فقال إبراهيم لبيك، وقال إسماعيل لبيك، وانطلقوا بكل ما تعني كلمة لبيك. يا من يقول لبيك وهو لا يعني معنى كلمة لبيك، تعالوا إلى شعب اليمن حينما انتفض وقام وتحرك على العدوان، وذهبنا بفلذات أكبادنا، خرجنا بفلذات أكبادنا وقلنا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ما من بيت إلا وفيه شهيد أو جريح أو مفقود، ذهبنا بفلذات أكبادنا ورجالنا وأغلى ما عندنا لنقول لبيك اللهم لبيك. على خطى إبراهيم وعلى نهج إسماعيل، والنقل للعالم الصامت، أيها العالم الصامت، أيها الأمم الصامتة بهيئاته ومنظماته وشعوبه، لما لا تتحرك أمام ما يحدث للشعب اليمني من قتل ومجازر بشعة، تتحملون وزر سكوتكم ووزر ما تسكتون وما تصمتون. قولوا للتاريخ، قولوا للأجيال تحركوا، وإلا فإن التاريخ لن يرحمكم. العالم اليوم يصمت. يا أيها العالم، في عيد الأضحى المبارك نقول للأمة الإسلامية والعربية وللعالم الإنساني كل عام وأنتم بخير. إذا أردتم أن نكون نحن الشعب اليمني بخير، وإذا أردتم أن لا نكون بخير، فنقسم بالله ألف مرة أنكم لن تكونوا بخير. أيها الشعوب، أيها العلماء، أيها العالم الصامت، انظروا إلى الشعب اليمني اليوم. تعدت حرب اليمن مرحلتها اليوم من مرحلتها وإطارها المحلي إلى الإطار الإقليمي، وهي التحالفات اليوم تملأ المنطقة، والقتل والنار يملأ المنطقة. أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا حرب اليمن، فإنها ستمتد عبر الإقليم بأكمله. وإذا لم تقف هذه الحرب فإنها ستشعر العالم بأكمله. يا أيها العالم تحركوا، ونحن للشعب اليمني ليس معنا إلا خيار المواجهة لنقول لبيك، فإن معنا لبيك. اليوم قيمة هذا الجيل، الجيل المقاتل، الجيل المجاهد، فهم معنى الشهادة وعشق الاستشهاد، تحرك لأنه يحمل قضية ويحمل مشروع ويحمل هدف. هذا الشاب الذي تحرك إلى الجبهات فهم معنى الجهاد بعمقه الحقيقي في مواجهته. نحن نعرف أننا لا نواجه مرتزقة فحسب، إننا في حرب مباشرة مع اليهود، مع إسرائيل، مع أمريكا. قيمة هذا الجيل، قيمة هؤلاء الشباب أنهم أعطوا للجهاد بعده العميق، بعده كثير، لأنهم تحركوا في مواجهة أمريكا. اليوم لا يقتل الشاب ولا يستشهد الشاب اليمني في قضية جانبية هنا أو قضية جانبية هناك، إنما يستشهد وهو يحمل هم الأمة بأكملها وقضية الأمة بأكملها وحمل الأمة بأكملها. أيها الكتاب، أيها المثقفون الذين كتبتم لعشرات السنوات من كتب ومن مؤلفات، هذا الشاب وقف ليعيد للإسلام، ليعيد للإسلام منهجه وطريقته. الشعب اليمني ليس لنا إلا طريق واحد، هو طريق الجهاد، هو طريق إخراج هذا المحتل من كل شبر من الأرض، لأننا فهمنا أنه عدوان لا يحترم دم ولا يحترم حرمات ولا يحترم قانون. العالم اليوم عالم متوحش، عالم مجرم، يقتل الأطفال والنساء ويحاصر الشعب اليمني لخمسة أعوام. نقول للأمة العربية إن لم تقف هذه الحرب فإن الشعب اليمني يعرف كيف يوقفها في صميم أراضيكم. الشعب اليمني على منهج الحسين وطريق الحسين، أما علمتم أن القتل لنا عادة وكرامتنا على الله الشهادة؟ لا أرى الحياة مع الظالمين إلا برما. الشعب اليمني خط طريقه، هو على نهج إبراهيم وطريق إبراهيم، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. استغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين وعن سائر النبيين والمرسلين. أيها المؤمنون المجاهدون، هذا اليوم هو يوم عيد الأضحى. مع إشراق شمس هذا اليوم يتجه الحجاج من منى إلى حيث الشيطان ليرجموا العقبة الكبرى، يرجمون الشيطان هناك. ونحن شعب يمني فرض علينا العدوان مواجهة الاستكبار العالمي، وهو الاستكبار العالمي المتمثل في أمريكا والصهيونية الإسرائيلية. نحن اليوم نقاتل، وقد وقفنا في كل جبهة، كل جبهة وقفناها في جبهاتنا أو في جبهة الساحل الغربي أو في الحد الشمالي، كلها عرفة، كلها مشعر، كلها مزدلفة. وقفنا في عرفات نقف أمام مخططات العدوان لنحبط كل مخططات العدوان. وقفنا في مزدلفة نحط الخطى ونستعد للمواجهة، كما يستعد الحجاج في مزدلفة للبحث عن الجمرات، ونحن في مزدلفات الجبهات نستعد للمواجهات لنقف في منى فنضرب الشيطان الأكبر نضربه في رأسه في قوته. ضربنا أمريكا في عمقها في قوتها في علمها في قدراتها في قوتها. ضربنا أمريكا باستخباراتها بعملياتها بطائراتها بمدرعاتها. ضربنا رمز الشر أمريكا وقلنا لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. نعرفها ونعرف كيف نضرب أمريكا. نقول لأمريكا ولا زمان أن نضرب ونسكت ونضرب العالم الإسلامي ويسكت. يا أمريكا إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. نحن اليوم على نحن اليوم في مواجهة مصيرية واضحة أمام أمريكا. نحن لا نواجه مرتزقة، نحن نواجه النظام الأمريكي والمشروع الأمريكي وجها لوجه. والشعب اليمني قد سدد رميه للمشروع الأمريكي وللقضية الأمريكية. نحن اليوم في حجنا نضرب الجمرة الكبرى والعقبة الكبرى، وفي اليوم الثاني والثالث نضرب ونرجم ثلاث جمرات. رمز الشر، ثالوث الشر، ثالوث الشر في العالم اليوم. أمريكا تمثل القوة، والبنك الدولي يمثل المال والسطوة التي تتبع أمريكا، والعلماء السوء الذين تحتضنهم تل أبيب. هؤلاء الثالوث، ثالوث قارون، ثالوث فرعون وقارون وبلعام بن باعورة، الذي يمثل العلماء السيئين الذين احتضنتهم أمريكا، يرجمهم الحجاج ثلاث رجمات، في كل رجمة سبع حصيات. هؤلاء يرجموهم، نرجمهم، نعرف عدونا، نعرف من نرجم ومن نضرب، نضرب أولئك السوء من قوتهم وفي أموالهم وفي تكاثرهم. أيها الأكارم، إننا اليوم في يوم عيد الأضحى المبارك نعلن البراءة من أمريكا، نعلن البراءة كما أعلنها رسول الله وذهب الإمام علي عليه السلام ليعلنها في يوم الحج الأكبر. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أيها الأكارم، أيها المجاهدون، إننا في عيد الأضحى المبارك، ما دام آل سعود قد أغلقوا وأوصدوا الباب على الحجاج اليمنيين، فإننا اليوم نذهب إلى الحج، إلى الجبهات، ونقف في كل جبهة، نطوف بين الأرتاب، ونسعى بين الجوف والساحل الغربي وإلى الحج الشمالي، لنسعى هناك لنحبط مؤامرات أمريكا، وهناك نطوف ونكمل حجنا حجا بعد حج وطواف بعد طواف. نخرج من حج إلى حج حتى نصل إلى المسجد الأقصى. حجنا حج كبير، هدفنا هدف كبير. ما نريده هو هم الأمة وقضية الأمة. يجب علينا أن نتحمل الهم الكبير. في ختام خطبة هذا العيد أيها الأكارم المؤمنون المجاهدون، ما يحدث في عدن يتساءل الكثير، ما يحدث في عدن وكيف نحلله على ضوء ثقافتنا القرآنية وعلى ضوء القرآن. ما يحدث هو امتداد للمشروع الأمريكي. أمريكا هي التي لا تزال تخطط وتدير اللعبة بأمريكا وبأيادي أمريكا. أمريكا تضرب هذا وتضع هذا لمخططات في نفسها، لكن من كانوا يقولون بالشرعي بما يسمى بالشرعية سقطت شرعيتهم، فماذا يقولون؟ لابد لشعبنا أن يعي أننا سرنا في الطريق السوي والمستقيم حينما وقفنا أمام المشاريع الأمريكية. وما الدمار الذي يحل في المناطق الجنوبية إلا للارتهان للقوى النافذة في العالم. نحن تحررنا من أي محاور، لا شرقية ولا غربية. لن نرتهن لا للمخططات الأمريكية ولا الإماراتية ولا السعودية ولا لأي مخطط في الأرض. نحن نقف مع قضيتنا، قضيتنا الأساسية. ليست قضيتنا أن تسقط عدل مع هذا الفريق أو هذا الفريق، قضيتنا أن نحرر كل شبر في اليمن، كل شبر في اليمن، كل شبر في الشمال، في الجنوب، في الشرق، في الغرب، لا بد أن يطهر من هؤلاء، من رجس المحتلين وأراذل المحتلين. لا بد أن يقف إخواننا في الجنوب وقفة جادة. ولذلك لا بد أن نخاطب إخواننا الأحرار في الجنوب، عليكم أن تأخذوا السلاح لا على بعضكم البعض، وإنما في سطور المحتل، وتقفوا أمام مشروع أمريكا وأدواتها في المنطقة من آل سعود وآل نهيان. قضيتنا تحرير الأرض، كل الأرض وكل شبر. لا نسمح لمياهنا ولا لممراتنا ولا لثرواتنا أن تنهب. ويوم النصر قريب، يوم النصر قريب، وقرب الفجر، وهي الانتصارات تلوح في الأفق، تلوح في الأفق. وما النصر إلا من عند الله. أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أبيه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله المنتجبين، وعن سائر النبيين والمرسلين. ارفعوا آيات الضراعة في هذا اليوم العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا إلا شفيته. اللهم فك أسرى المأسورين، وفرج هم المهمومين، واشف جرح جرحانا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا وأمننا، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تحفظ المجاهدين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. احفظ السيد القائد عبد الملك بحفظه، وأيده بتأييده، وسدده بتسديده. أيها الأكارم، كل عام وشعبنا اليمني بخير، كل عام. يا أسر الشهداء وأنتم بخير، وقد قدمتم فلذات أكبادكم. كل عام أيها الجرحى وأنتم بخير، كل عام أيها الشعب اليمني وأنت في نصر وخير، كل عام. أو أنت أيها السيد القائد لهذه المسيرة الكبيرة بخير وبنصر وبتوفيق، كل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. المرجع لنا المرجع إسرائيل الحمد لله. Thank you. Thank you.